بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي. هذه الأبيات الثلاثة موضوعها حكم الأسماء من حيث الإضافة وعدمها. فإن الأسماء في اللغة العربية في باب الإضافة أنواع، نجملها فيما يلي ثم ننظر إلى كلام ابن عقيل. الأسماء من حيث الإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تمتنع إضافته، يعني لا يجوز أن يكون مضافا، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، ويستثنى منها أي، كما سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة. القسم الثاني ما يصلح للإضافة والإفراد، ولا بد أن تفهموا أننا إذا قلنا الإفراد في باب الإضافة نريد به عدم الإضافة، نريد به عدم الإضافة. فالقسم الثاني من الأسماء ما يصلح للإضافة وعدم الإضافة، القسم الثاني، مثل، هذا ما له ضابط، لكن مثل كتاب وغلام وثوب، هذه أسماء تصلح للإضافة وعدم الإضافة. فتقول مثلا هذا كتاب جديد، هذا ما في إضافة، وتقول مثلا هذا كتاب زيد، هذا فيه إضافة. القسم الثالث ما تجب إضافته، ما تجب إضافته، والذي تجب إضافته قسمان: قسم تجب إضافته إلى المفرد، وقسم تجب إضافته إلى الجمل. الذي تجب إضافته إلى المفرد نوعان: النوع الأول ما يلزم إضافته معنى دون لفظ، معنى دون لفظ، مثل كل وبعض وأي، كما سنذكر بعد قليل في الشرح. القسم الثاني هو النوع الثاني ما تلزم إضافته لفظا ومعنى، يعني أنه لا يجوز قطعه عن الإضافة، وهذا ثلاثة أنواع، مثل الأشياء التي تحتاج إلى تقسيم على شكل سهام. لو عندنا لوح هنا كان تقسم، كنا نفعل كذا للطلاب لما كنا ندرسهم الإضافة بالمعهد، نجعل هذا على شكل أسهم وأقسام، أسهل للنظرة العامة. نعم. فالقسم الثاني إيش؟ أو النوع الثاني ما يلزم إضافته لفظا ومعنى، هذا ثلاثة أنواع: نوع يضاف للظاهر والمضمر، الظاهر والمضمر، مثل كلا وكلتا، يضافان للظاهر والمضمر، ونوع لا يضاف إلا للظاهر فقط، وهو أولو وأولات، بمعنى صاحب وصاحبات، هذا ما يضاف إلا للظاهر، ما يضاف للضمير. القسم الثاني الثالث ما يضاف للضمير فقط. إذا القسم الأول يضاف للظاهر فقط، والثاني للضمير فقط، والثالث يكون للظاهر والضمير. إذن الأقسام متقابلة ثلاثة. القسم الأول يضاف لإيش؟ للظاهر والضمير، هذا مثل كلا وكلتا وسوى ولدى. القسم الثاني ما يضاف للظاهر فقط وهو أولو وأولات. القسم الثالث ما يضاف للضمير فقط، وهذا مثل لبيك، مثل لبى وسعدى ودوالى وغيرها من المصادر المثناة، ها وحنانيك، نعم كل هذه تضاف للضمير فقط. القسم الثاني يجب إضافته إلى الجمل. قلنا الأول يجب إضافته إلى المفرد، هذا يجب إضافته إلى الجمل، وهذا نوعان. النوع الأول ما يضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية، وهذا حيث وإذ. والقسم الثاني ما يضاف إلى الجملة الفعلية فقط وهو إذا، ولا يوجد قسم ثالث لا يضاف إلا إلى الاسمية فقط، هذا ليس له وجود. هذه نظرة إجمالية، والتفاصيل في الألفية والشرح. يقول ابن عقيل رحمه الله: من الأسماء ما يلزم الإضافة، ما يلزم الإضافة. ولما قال من الأسماء ما يلزم الإضافة فهم من هذا أن من الأسماء ما لا يلزم الإضافة، بل تجوز إضافته وعدم إضافته. قال: وهو قسمان، أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى. إذن التقسيم هذا منظور فيه إلى نوعية المضاف إليه؟ لا، ما هي إلى نوعية المضاف إليه؟ لأن لو كان إلى نوعية المضاف إليه لقال ما يلزم إضافته إلى الضمير أو ما يلزم إضافته إلى الاسم الظاهر، هذه نوعية المضاف إليه، نوعية المضاف إليه. لكن هذا التقسيم منظور فيه إلى ذكر المضاف إليه أو عدم ذكره. إذا ذكر المضاف إليه تصير الإضافة إيش؟ لفظا ومعنى. وإذا حذف المضاف إليه تكون الإضافة معنا دون لفظ. انتبه لهذا. إذن تقول وهو قسمان، قسم الأول أحدهما قال ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، الإضافة لفظا ومعنى أي لا بد أن يذكر المضاف إليه. ولهذا فسر ابن عقيل قوله لفظا ومعنى، قال فلا يستعمل مفردا، ثم فسر المفرد في باب الإضافة فقال أي بلا إضافة، فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت، يعني بالشطر الأول من البيت، وهو قوله وبعض الأسماء يضاف أبدا. ومعنى يضاف أبدا أي لا بد من إضافته، أي لا بد من إضافته. قال وذلك نحو عند ولدى وسوى وقصار الشيء وحمدا بمعنى غايته، بمعنى غايته. فهذه الكلمات ملازمة للإضافة، هذه نقطة ملازمة للإضافة. النقطة الثانية أنها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. ولا بد أن تعرف أن القاعدة في باب الإضافة أنه إذا حذف المضاف إليه فلا بد أن يعوض عنه التنوين، وهذه الكلمات لا تقبل التنوين بحال من الأحوال. فلا تقول مثلا، تقول أنت مثلا جئت من عند زيد، من عند زيد، فزيد مضاف إليه وهي ملازمة للإضافة. ولك أن تقول جئت من عنده، يعني تقدم من عند تضاف للظاهر والضمير. لكن ما يجوز أن تقول جئت من عند، يعني أنك حذفت المضاف إليه لفظا ونويت المعنى، هذا ما يجوز. إذن الألفاظ هذه لا تستعمل إلا مضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وقصار الشيء وحمادة معناهما الغاية، معناهما الغاية. تقول مثلا قصار زيد أن يصل إلى المسجد، ها؟ يعني إيه؟ غايته أنه يصل إلى المسجد. فهذه الأسماء ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. الثاني قال: ما يلزم الإضافة معنا دون لفظ، معنا دون لفظ. تفسير الجملة ذي أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه ويستغنى عنه بالتنوين المسمى بتنوين العوض. ومعنى قولنا وينوى معناه يعني أنه يحتاج إليه في أداء المعنى، يحتاج إليه في أداء المعنى. هذا معنى القسم الثاني، نحو كل وبعض وأي، فيجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة، مفردا أي بلا إضافة. بلا إضافة لفظا ومعنى لا، ليش؟ لأنه ملازم للإضافة. إذن بلا إضافة لفظا ولكن مضافة معنى. والدليل على أن مضافة معنى هو إيه؟ مجيء التنوين، لأنهم يقولون أن هذا التنوين هو تنوين العوض، هو تنوين العوض والأمكانية أيضا في آن واحد، هو تنوين العوض والأمكانية في آن واحد، لأنه يعني يدل على أن الكلمة تمكنت من الإسمية. قال نحو كل، وكل هذه ملازمة للإضافة، لكن أحيانا يحذف المضاف إليه. إذا قلت مثلا، فمثلا في قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قل كل، فهنا كل قطعت عن الإضافة في اللفظة، في الإضافة قطعت عن الإضافة في اللفظ، ولكن في المعنى ملاحظة المضاف إليه. لأن المعنى مثلا قل كل إنسان يعمل على شاكلته، فهو منظور إليه في أداء المعنى. ولهذا لو جاء المفسر يفسر هذه الآية تجد أنه يقول في أن معنى الآية، يقول إن معنى الآية قل كل أي كل إنسان، إذن دل على أن المضاف إليه منظور إليه في المعنى. لكن قولنا إن كل يجوز أن تقطع عن الإضافة، هذا مقيد وليس على إطلاقه، وهو بشرط ألا تكون للتوكيد ولا أن تكون نعتا. فإن كانت للتوكيد لزمت الإضافة لفظا ومعنى، وهكذا إذا وقعت نعتا لزمت الإضافة لفظا ومعنى. إذا قلت مثلا جاء الطلاب كلهم، ما يجوز قطعا الإضافة في اللفظ، فلا يجوز أن تقول جاء الطلاب كل، لأنهم يشترطون إن تتصل بضمير يعود على المؤكد، ها؟ ومثل لو وقعت نعتا، لو قيل مثلا لشخص مثلا أنت العالم، أو أنت الرجل كل الرجل، أنت الرجل كل الرجل، أو أنت العالم كل العالم، فكل الرجل صفة، صفة ما يجوز قطعا الإضافة، فلا يجوز أن يقال أنت الرجل كل، أنت الرجل كل، فلا بد من التقييد بهذين الأمرين. ثم هي إذا أضيفت وقطعت عن الإضافة، إذا قل مثلا كل يموت، هل هي معرفة أو نكرة؟ إذا قلنا كل يموت، هل هي معرفة الآن أو نكرة؟ نكرة. ليه؟ يعني ما ينفع المضاف إليها المنوي على أي حال؟ أنت على رأي الفارسي، وأظن اسمه أبو علي الفارسي، إذن هو والدك، شلون؟ لا ما جينا، ما جينا بموضوع الاعتزال. بالنسبة للنحو المسألة ذي بالذات يعني إلى أن كل الإضافة لأدنى ملابسة. ها سيبوي والجمهور على أنها معرفة بنية الإضافة، نية الإضافة. أما الفارسي قال لا، ما دام المضاف إليه ما هو موجود فيه نكرة. ولعلكم تدركون أنه ينبني على هذا مجيء الحال منها، ولهذا يقولون يقول يجوز على رأي سيبوي والجمهور أن تقول مررت بكل قائما، مررت بكل قائما، يعني قائما حال من كل على أساس أنه معرفة. والظاهر أنه ينبني على الخلاف أيضا ما هو معروف من أنه ما يجوز إدخال ال على كل وبعض، يقال الكل والبعض بدل الكل وبدل البعض، قالوا لأنها معرفة. لكن الظاهر هذا مما يتسامح فيه، ما يتسامح فيه. لكن على رأي سيبوي الظاهر أنه ما يجوز أن تدخل عليها ال لئلا يجتمع معرفان على معرف واحد. ابن هشام ذكر أنه ما يجوز دخل ال على كل وبعض، وأدخلها في بعض المسائل، ولا أذكر أنا أنه أشار إلى هذا، ما أدري الحقيقة في شرح القطر ولا في شرح الشذور، أذكر أنه قال لا يجوز إدخال ال، لكن استعمل هذا. أي فمن المقصود من هذا أن الأمر سهل في هذا إن شاء الله.